أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا حول النظرة الإلهية للمال والإنفاق. الإنسان منذ أن يبلغ وحتى قبل البلوغ إلى ساعة الموت وهو يتصرف في ماله، هذا التصرف له تبع: المال مال الله مودع عندنا، المال لأنه مودع، لأنه أمانة، لأنك خليفة، يحق للمستخلف أن يسائلك حول هذا المال: كيف اكتسبته وفيما أنفقته؟ الأمران متلازمان: كيف أنفقت، كيف فيما اكتسبته، أو قل كيف اكتسبته وفيما أنفقته. البعض يتقن الثاني ولا يتقن الأول. إنسان يكتسب مالا محرما، هذه الأيام الربا داخل في حياتنا من حيث لا نشعر، في تعبير الرواية ارتطم بالربا. رأيتم السفينة في بعض البلاد الجبلية، تفاجأ بجبل السفينة ترتطم بالجبل، الجبال الجليدية في القطب الشمالي مثلا ترتطم، يعني غفلة من دون احتساب. إذن المؤمن الذي يريد النجاة في هذا المجال أولا ينقي كسبه، وثانيا ينقي طريقة صرفه. أنت لست مالكا حقيقيا، مالك اعتباري. رأيت رواية ملفتة في هذا المجال، هذه الرواية قلما تذكر. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الرواية في البحار، يقول: أترى الله ائتمن رجلا على مال له أن يشتري فرسا ب10,000 درهم ويجزيه فرس ب20 درهم؟ إنسان قال لك: اشتر من مالي فرسا لك، ولكنه ماذا قال؟ يعني اشتري فرسا لازما لحالك، بتعبير اليوم أعطاك صكا مفتوحا. لو اشتريت فرسا ب10,000 درهم ويجزيك ب20، ليس له الحق أن يقول: يا فلان خنت الأمانة، أنا ما قلت لك اشتري فرسا على هواك، اشتري فرسا بما يليق بك. هذه الأيام الفرس هي الدابة، سياراتنا هذا هو فرس هذا الزمان. إذا كانت الدابة نعم تفي بالغرض بهكذا مبلغ، لو اشتريت أضعافا أنت مساءل يوم القيامة. ويشتري جارية ب1,000 دينار ويجزيه ب20 دينارا. إذن دار الدنيا لا يسألك أحد، بل الزوجة قد تصفق وتهلل لك: نعم اشتريت لنا دابة فارهة. هذه الزوجة يوم القيامة لا تشفع لك، تتبرأ منك. من كنت تعطيه من كسبك، يقول في الدعاء: ومن كان له كدي وسعي، من كنت أسعى له في الدنيا ولدي وزوجتي، يوم القيامة يفر مني. إذن من تيقن بهذا المبدأ كم يدقق في مصرفه. من أفضل الروايات حقيقة هذه الرواية على قصرها، رواية عن أمير المؤمنين من غرر كلماته. هذه الرواية احفظها تنفعك يوما ما. أمير المؤمنين تأمل مرة أخرى وأكرر كذا مرة، تأمل رواية أمير المؤمنين كم هي بديعة. يقول: المال لا ينفعك، كيف حتى يفارقك؟ المال في جيبك ما قيمته؟ لا، المال في جيبك تصرفها في طعامك وشرابك، هذا ليس بنفع يعتد به. إذا خرج المال من جيبك إلى جيب أخيك الفقير، هذا الذي ينفعك. إذن المال ما دام متصلا بك لا فائدة فيه، إذن فصل فيه فائدة. كالطفل في بطن أمه، الجنين إذا بقي في بطن أمه يتلف، إذا خرج إلى الدنيا يصبح شابا بالغا. إذن المؤمن له هكذا نظرية في هذه الدنيا. عبارة أخرى في هذا المجال، كنوا أيضا معي في هذه العبارة: المؤمن يرى الزائد عن المؤونة، هذا من فضول العيش. مال زائد دخل عليك، تخلص من هذا الفضول. يقول: إنما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله عز وجل، ولم يعطكموها لتكنزوها. إذن ما زاد عن الحاجة هذا من فضول العيش، حول الفضول إلى درجات في الجنة. البعض يعيش حالة الفقر في الدنيا وهو مؤمن. نحن نقول: الصلاة في المسجد ليقضى بين الطلوعين من موجبات توسعة الرزق. أحد المؤمنين كان يصلي خلفنا فترة من الزمن صلاة الفجر، يستيقظ بين الطلوعين، كان يشتكي من رزقه. الجواب أين؟ ليس الرزق منحصرا بهذه الأوراق النقدية. أمير المؤمنين يقول: لا مال أعود من العقل. رأينا بعض كبار التجار لا عقل له، لا يتكلم جملتين لها معنى، لا حكمة له، لا ذرية طيبة له، كله قلق واضطراب. ما قيمة هذا المال لهذا المسكين؟ هذا فقير الفقراء، هذا مسكين المساكين، هذا يرق له. رواية أخيرة: إنسان اكتسب المال من غير حله، له جزاءان، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. الآن جزاء الآخرة معلوم، ولكن بعض الناس في دار الدنيا ينتقم من كسب مالا من غير حله، سلط عليه البناء والطين والماء. بعض الناس هكذا من الصباح إلى الليل باله مشغول بمنزله ببيته، نعم يدخل في مشاكل مع هذا وهذا ليبني له بناء. والطامة الكبرى أنه بعدما بنى بناء لنفسه يبني بناء لأولاده، انتهى من أولاده يبني بناء كما يقال استثماريا إلى أن يموت وهو كدودة القز، هكذا ينسج حول نفسه ما فيه هلاكه. رواية أخرى في هذا السياق: طبعا المؤمن إذا نوى بهذا البناء راحة عائلته لا ضير. كلامنا في المشغل والزائد: إن لله تبارك وتعالى بقاعا تسمى المنتقمة، فإذا أعطى الله عبدا مالا ثم لم يخرج حق الله عز وجل منه، سلط الله عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها. رأينا بعض المزارعين هكذا يزرع مزرعة يبذر بذرا يشتري أرضا يصاب بالجفاف وقلة النعم الماء ماله يتلف هذه البقعة منتقمة شاء الله عز وجل أن ينتقم منه بهذا الطريق. إذن تلخص مما ذكرنا المؤمن كلما أنفق في دار الدنيا نفقة هذه النفقة يجعل لها جوابا يوم القيامة إن كان مبذرا أو مسرفا الآن إما أن يعاقب أو يعاتب وللولي من أولياء الله عتاب رب العالمين على رؤوس الأشهاد أشد أنواع العقاب أجارنا الله وإياكم من عقابه وعتابه. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. أبلغ عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما واردد إلينا منه السلام والفاتحة مع الصمت.